الرأي الرابع أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف في موضوع عثمان وعلي، أربعة آراء ولا يخطى لأن هذا مبنى على الاجتهاد مع الاعتراف بفضل الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكون تقديم واحد على واحد أو السكوت عن أحدهم أو السكوت عن الجميع هذا مبني على الاجتهاد وليس فيه تخطئة لأحد ولا تهجم على الصحابة رضي الله عنهم. إذن فالآراء أربعة، الرأي المشهور وهو الأولى والله أعلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي حسب ترتيبهم بالخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونعرف أن هناك فرق بين التفضيل بالخلافة والتفضيل بالفضل، الترتيب بالخلافة هذا لا إشكال فيه عند أهل السنة ولا خلاف، الترتيب بالخلافة لا خلاف فيه ولا إشكال، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الترتيب في الفضل هو محل الاجتهاد ولا يقال له خلاف وإنما هو اجتهاد رحمهم الله. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الرأي الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت. الرأي الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان رضي الله عن الجميع. الرأي الرابع أبو بكر ثم عمر ثم السكوت، يعني معناه الأربعة حسب الترتيب الخلافة أو الثلاثة حسب ترتيب الخلافة والسكوت أو الأربعة مع تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة. الرأي الرابع الوقوف على أبي بكر وعمر، ويقولون ما ندخل في التفضيل بين علي وعثمان ما دام المسألة فيها خلاف وفيها اجتهاد نتوقف، ما ثبت عندنا من فضل عمر أبي بكر وعمر نقف عليه. والتفضيل والاجتهاد كما في الفضل هذا لا يؤثر لأن لعلي رضي الله عنه مزايا ولعثمان رضي الله عنه مزايا، لعثمان رضي الله عنه فضائل ما أدركها علي ولعلي رضي الله عنه فضائل ما أدركها عثمان، والخلافة لا إشكال فيها لأن الاعتراض على الخلافة اعتراض على الصحابة وتخطئة للصحابة وتضليل للصحابة رضي الله عنهم، وإذا ضلل المسلم الصحابة قدح في دينه لأن دينه من أين أتى؟ سلسلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يقول أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، يعني ما يسأل إذا قيل هذا صحابي خلاص ما يقال عدالته، من بعده يبحث في عدالته، التابعي يقال ثقة أو غير ثقة، أما الصحابي رضي الله عنه فهو عدل، وفضل الصحبة لا يدرك. فيجب علينا أن نعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم عموما، ثم التفضيل بينهم، أبو بكر أفضلهم ثم عمر، وهذا من يخطئ فيه يضلل ويعتبر ضال. ثم نأتي إلى عثمان وعلي رضي الله عنهما، فجمهور أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، ويرى بعض أهل السنة أن علي أفضل من عثمان رضي الله عنهم، وكلهم لهم فضل. ويرى بعض أهل السنة يقول نفضل أبا بكر وعمر ونقف، وبعضهم يقول نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ونقف. وأما مسألة الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمارة المؤمنين فهي بلا شك لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ولا يقال إن التفضيل هذا من جميع الوجوه، فأبو بكر رضي الله عنه لا شك أنه أفضلهم على العموم، لكن قد يجوز يكون عند علي رضي الله عنه صفة ليست عند أبي بكر، وعند عمر صفة ما هي عند أبي بكر، صفة فضل، وعند عمر صفة فضل ما قد لا توجد عند أبي بكر ولا عند عثمان، وإنما على سبيل العموم، على سبيل العموم هذا التفضيل. وأما بالنظر للصفات الفردية فقد يوجد عند علي ما لا يوجد عند عثمان، ويوجد عند عثمان ما لا يوجد عند عمر، ويوجد عند عمر مثلا ما لا يوجد عند أبي بكر. فهذه ليست من كل صفة ومن كل وجه، وإنما المراد على سبيل العموم، الأفضل على سبيل العموم هو أبو بكر. لكن ما نقول إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وجميع الصفات، لا، إن يكون في أمتي محدثون فمنهم عمر، وعمر رضي الله عنه نزل القرآن بموافقته في مسائل ثلاث وأكثر، وأبو بكر أفضل الأمة. وكذلك ما بذله عثمان رضي الله عنه من المال في نصرة الإسلام والمسلمين وتجهيز الجيوش ما أدركه غيره، وشراء بئر روما لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها أن تكون لعموم المسلمين وله الجنة، امتنع وقال هي قوتي وقوت عيالي. فلما علم عثمان رضي الله عنه بهذا العطاء سارع إلى الرجل فاشتراها منه بغالي الأثمان، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل في بئر روما؟ قال نعم. قال هي لله ولرسوله، ضعها حيث شئت. فوضعها لعموم المسلمين، وكان دلو عثمان رضي الله عنه كأي دلو من دلاء المسلمين، ما له ميزة عليها، وقد اشتراها بغالي الأثمان رضي الله عنه. وجهز جيش العسرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. ولكل واحد من الصحابة فضائل، علي رضي الله عنه له الفضل في الشجاعة والذكاء وتحليل المسائل والمشورة بالرأي المسدد، رضي الله عنهم وأرضاهم عموما. ولو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، وما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بما وقر في قلبه من الإيمان بالله وبرسوله ما أدركه غيره، وهو الصديق رضي الله عنه المسارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء به والعروج، بالإسراء به إلى بيت المقدس والعروج إلى السماوات والرجوع من آخر الليل، فرح الكفار بهذا، أسارعوا إلى أبي بكر لعله يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ألم ترى إلى صاحبك ماذا قال؟ يزعم أنه كذا، وذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات ورجع من آخر الليل إلى مكة، ونحن نقطع بيت المقدس شهر ذهاب وشهر إياب وفي ليلة. ماذا قال رضي الله عنه؟ ما قال ما يصير، أو ما قاله، أو ما يصح. قال: إن كان قاله فقد صدق. ما يدري هل قاله أو لا، لكن يقول: إن كان قاله فقد صدق، ما في إشكال. ومن يومها سمي الصديق رضي الله عنه لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يتردد في قبول ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وجمعنا وإياكم بهم في مستقر رحمته إن شاء الله. اقرأ. وأما قوله: ويؤمن ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول يعني الناس الكثير، ما هم مسموع عن علي عن فرد أو فردين أو خمسة أو عشرة، وإنما على المنبر يقول: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. وأما قوله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل علي لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف علي ومناقبه في مزايا علي ومناقبه ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي لأن في عندنا مسائل أصول ومسائل اجتهادية. مسائل الأصول مثل الخلافة، هذه يضلل من لا يصدق بها أو يؤمن بها. وأما مسألة الفضل بين علي وعثمان رضي الله عنهما فهذه من المسائل الاجتهادية وليست من الأصول التي يضلل بها. نعم. وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع، مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار، يعني تهجم على المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم قدموا عثمان على علي. فالذي يقدم علي على عثمان في الخلافة عبارة كأنه يتهجم عليهم ويزدريهم ويعترض رأيهم. وأما في التفضيل فهي مسألة اجتهاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الملتزم ما هو وما يشرع فيه ومتى؟ الملتزم من الحجر الأسود إلى باب الكعبة شرفها الله، وقيل إلى مدخل الحجر من جهة الباب، ويقال فيه يدعو فيه المرء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو موطن من مواطن الدعاء ومما جرب في استجابة الدعاء. ومعنى الالتزام أن الإنسان يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والالتزام يحسن كما ذكر العلماء رحمهم الله عند القدوم وعند السفر. إذا قدم المرء من أول مرة يلتزم، وإذا أراد سفرا الالتزام، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: من طاف طواف الوداع ثم أدركته صلاة فريضة هل يعود للصلاة مع الجماعة؟ إذا طاف طواف الوداع وحضرت الصلاة فإنه يصلي الفريضة الحاضرة ولا حرج عليه ولا بأس، حتى لو صلى أكثر من صلاة. مثلا إذا ودع قبل المغرب ثم صلى صلاة المغرب ثم حضر صلاة العشاء وهو لم يسافر فيصلي صلاة العشاء ولا حرج، والحمد لله. كملهم بعد هذا بعد. يقول السائل: هل لكل سبعة أشواط ركعتين أو يطوف ما شاء ثم يصلي ركعتين؟ إذا طاف سبعة أشواط ثم صلى ركعتين فحسن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما نقل عنه فيما أعلم أنه طاف أكثر من سبعة أشواط، وإنما يطوف سبعة ثم يصلي. رؤيا طواف سبعة ثم سبعة ثم سبعة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم عائشة رضي الله عنها، فإذا طاف سبعة وصلى فحسن، هذا الأحسن والأكمل. وإن طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة مثلا ثم صلى عن الجميع ركعتين فقد أتى بالسنة، وإن صلى لكل طواف ركعتين فحسن. يقول السائل: هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من الأنبياء؟ لا يا أخي، الأنبياء هم أفضل خلق الله، أفضل بني آدم، ولكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نقول أفضل الأمة، نقول أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، ما نقول محمد أفضل أمة محمد، لا، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، يقول لا أفخر بهذا، لكني أبلغكم ما منحني الله جل وعلا، فهو عليه الصلاة والسلام ما قال ما قال افتخارا، وإنما لأننا لا نعلم عن الشيء الشرعي إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، لو لم يخبرنا أنه أفضل ولد آدم ما علمنا، منين نعلم؟ فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، أفضل بني آدم، أفضل الجن والإنس، والخلاف بين الملائكة والرسل هذا مشهور بين في عند أهل السنة ولا يضللون في هذا. ثم نقول إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقول أفضل بني آدم، فالرسل والأنبياء لا شك أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول السائل: هل خروج الريح أثناء طواف في الصفا والمروة يبطل العمرة؟ لا يا أخي، ما يبطل العمرة ولا يبطل الطواف، لأنه لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة طهارة، يعني اللي يشترط يلزم له الطهارة على ما قرره كثير من العلماء الطواف بالبيت، وأما السعي بين الصفا والمروة قالوا هذا عمل عبادة لا يتعلق بالبيت فلا يلزم له طهارة، مثل الوقوف بعرفة عبادة لا يلزم له طهارة لأنه لا يتعلق بالبيت، مثل رمي الجمار عبادة لا تتعلق بالبيت لا يلزم لها طهارة، كذلك الصفا السعي بين الصفا والمروة لا يلزم له طهارة، وإنما يستحب أن يقف بعرفة طاهرا، ويستحب أن يرمي الجمار طاهرا، ويستحب أن يسعى بين الصفا والمروة طاهرا، ولا يلزم. تتكرر الأسئلة بالرغبة في تكرار العمرة، والجواب مني تكرر في هذا كذلك، فأقول: من دخل مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليه بكثرة الطواف بالبيت، ومن أدى العمرة وسافر إلى المدينة أو إلى غيرها من البلدان وعاد إلى مكة لا تحرم نفسك، عد إلى مكة بعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمرا ولم يخرج من مكة للعمرة، والصحابة رضي الله عنهم والسلف يدخلون مكة معتمرين، ولهذا أنكر بعض السلف على من يذهب إلى التنعيم، قال هؤلاء لا أدري يأثمون أو يؤجرون. يقول تزوجت ابنة ابن عمي ثم تزوج أخي على بنت عمي الآخر ثم توفي أخي، فهل يجوز أن أتزوج زوجة أخي؟ فإذا كانت زوجة أخيك هذه تعتبر ابنة عم لزوجتك فلا بأس أن تتزوجها، وإذا كانت عمتها فلا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني ما يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لكن يظهر أن زوجة أخيك هذه هي ابنة عم لك.